الرحمن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه الشبهة الوجوبية الناشئة من إجمال النص، مثل قلنا شنو؟ تأتي كلمة ادعو عند رؤية الهلال، وادعو مرددة بين الوجوب وبين الاستحباب أو الإباحة، في الإجمال شبهة وجوبية. هنا قلنا الإخباريين مثل صاحب الوسائل، مقتضى كلام المتقدم أنه هنا هم يقول بينا بالبراءة، لأن هنا تقال عبارة تتذكروها في كتاب القضاء من الوسائل، قال إذا شكت الوجود فالأصل نفي الوجود، عبارة مطلقة تشمل حتى صورة إجمال النص. لكن قلنا بالأمس يوجد بعض المخالفين يظهر منهم أنه يجب الاحتياط، مثل من المخالفين؟ مثل صاحب الحدائق تبع ملا أمين. وصلنا إلى كلام صاحب الحدائق، هسه اليوم أذكر مضمون كلام صاحب الحدائق حتى نطبق العبارة. صاحب الحدائق اتجاه إذا دار أمر الشيء، مثل قلنا الدعاء عند رؤية الهلال، دار بين من وبين من قلنا؟ الوجوب والاستحباب. شوف ايش قال، قال من يعتمد على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية اللي ثابتة قبل الإسلام، يجعل تلك البراءتين مرجحة. علما مرجحة يعني يريد يضرب الأصوليين، يقول من يعتمد على البراءة الأصلية، وهم من يعني الأصوليون بعض، من يعتمد على البراءة الأصلية يرجح الاستحباب، يقول مستحب الدعاء عند رسول الله. بس يقول أنا أقول هو قاعد يسكت، أولا براءة أصلية ما يجوز الاعتماد عليه، كما قال ملا أمين براءة أصلية وقت يعتمد عليها، إنه في كلام ملا أمين قال قبل كمال الشريعة، أي أولا، وثانيا افرض نعتمد على البراءة الأصلية، نجعل البراءة الأصلية مرجحة علما للاستحباب، أحكام الله عز وجل تتبع علما مصالح مولانا والحسن، ولا معنى لأن تقول أنا أقولا، بل أنا أقولا الدعاء عند رؤية الهلال مستحب. ليش؟ ليش؟ لأن يوافق البراءة. أكي هذا أحكام الله ما تتبع ماذا؟ البراءات الأصلية، وإنما ماذا؟ تتبع الحكم والمصالح. هكذا قال، نطبق العبارة ونشوف بعدين المطلب شو يصير. يقول قدس سره وقال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف، بعد ذكر وجوب التوقف، وجوب التوقف في من يعني؟ يعني إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الوجوب عند إجمال النص، بعد ما اختار هو وجوب التوقف، قال نقطة شارع إن من يعتمد على إصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب، استحباب الدعاء عند رؤية الهلال هنا. يعني شنو هنا؟ يعني عند الدوران مثلا بين الوجوب والاستحباب لإجمال النص. وفيه أولا، من بعد يحكي وفيه أولا؟ هو بعد يا شيخ يوسف. وفيه أولا منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية، لأن البراءة يعتمد عليها قبل إكمال الشريعة لا بعد الإكمال كما في زماننا هذا. وثانيا إن مرجع ذلك، مرجع ذلك يعني في المرجع ذلك يعني ترجيحك للاستحباب، حكمة الاستحباب لأجل أصل البراءة، مرجع ذلك إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب. بس ليش حكم الله يحكم بالاستحباب؟ ليش؟ لموافقة البراءة، حتى يوافق حكم البراءة، ما حكم بالوجود لأنه بالوجود لأنه يخالف البراءة. اكتفى كلامك. ومن المعلوم إن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفية، ولا يمكن أن يقال بعد قعد يأتي إن مقتضى المصلحة، ما يقدر واحد يقول راح يخطب أحكام الله تابعة للمصالح، لكن المصلحة تقتضي أن يحكم الله بما يوافق شنو؟ البراءة العقلية. أكرر، يقول قد واحد يقول صحيح أحكام الله تابعة علما للمصالح، لكن المصلحة اقتضت أن يحكم بالاستحباب موافقة للبراءة. يقول له هاي شلون حكم؟ ندرك مصلحة الله هيك تقتضي، أنت مصالح الله أنت تعرفها، حتى تقول مصلحة الله اقتضت، إذا لابد الله حكم الآن بالاستحباب. ندري نحن مصلحة الله تقتضي، هو يدري يعني ندري، هذا جرأة. لذلك يقول ولا يمكن أن يقال أن مقتضى المصلحة موافقة البراءة، أن الله يوافق البراءة ويحكم الاستحباب يعني، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب. أدري كيف مصلحة الله تقتضى هذا الشيء حتى نقول استحباب الآن ثابت. وفيه ما لا يخفى، استشوف الشيخ الأنصاري شلون يرد عليه، يقول على أنه نحن حينما نبني على البراءة، نحن حينما نبني على البراءة، احنا الاصولية حينما نبني على البراءة، من يا باب نبني على البراءة؟ يو قاعدة قبح العقاب بلا، يو من هالباب قلنا، يو باب ثاني اللي قلنا يظهر منين هذا؟ يظهر قلنا من صاحب المعالم والشيخ البهائي، يستصحبون شنو؟ البراءة السابقة، فيحصل ظن دي من قلنا بالبراءة. هكذا بعد قلنا نتيجة الصفحة، فالخلاصة الحكم بالبراءة لو من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو من جهة ماذا؟ الظن بالبراءة الذي يحصل منين؟ من الاستصحاب. فإذا فرض أن الحكم بالبراءة كان لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا كان لأجل ذلك، إذن على هذا الأساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضي أقصى ما تقتضي أنه ماذا؟ تكليف ماكو منجز، تنفي تنجز التكليف، يقبح التكليف بلا بيان يعني تكليف منجز ماكو، لكن ما تقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان استحباب أكو، تقول استحباب أكو. مضمون قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو مضمونها؟ مضمونها نفي تنجز التكليف، نفي العقاب. قول تخاف نفي التنجز ما تسليح، نفي العقاب استحقاق العقاب لا الاستحباب. إذن الأصولي إذا كان مستنده قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهو لا يقول بأن الدعاء عند رؤيه الهلال مستحب. حتى تشكل عليه لأن أحكام الله تابعة علما للمصالح ما تتبع ماذر إلى آخر كلامه. الأصولي لمن يستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لما نقول له مولانا احنا ما ندري هذا الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو مستحب، فيقول إذا يستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقول عقاب ما في تنجز مع حزب، ما يقول أنه مستحب فضلا عن تعليل الاستحباب بمن؟ فضلا عن تعليل الاستحباب بمن؟ بأنه موافق لمن؟ للبراء الأصلي. حسب ما يقول الأصولي بأنه الدعاء عن مستحب فضلا، وبالأولى بعد ما يقول أنه أنا أقول مستحب لأجلي أنه يوافق البراء الأصلي. لا، وعندما يقول مستحب إذا يستند إلى قاعدة قبل عقاب الأبيض، ما يقول مستحب فضلا عن أن يعلل الاستحباب بأنه موافق للبراء الأصلي وأحكم بالاستحباب لأجل الموافق للبراء الأصلي. لا، لا يقول ذلك. وإذا فرض أن مستند الأصولي حينما يقول بمن بالبراءة مستند مو قاعدة قبل عقاب بلا بيان، مستند ماذا؟ الظن الحسن الأصحاب. فأنت إذا تريد ترد يا صاحب الحدائق يقول شلون ترده؟ مو تقول له أحكام الله تابعة للمصالح والحكم، هذا ما يكون رد. افرض احسان الله تعالى على المصالح، انا لما اسف عيد يحصل لي ظن بمن؟ انا لما اسف عيد البراءة يحصل لي ظن بمن؟ بالبراءة وبعدم الوجود. اذا تريد ترد يكون شو ترد؟ قل على انه لا دليل على حجية هذا. فما احنا اذا تتذكرون ردينا فيما سبق البهائي وصاحب المعالم بذلك. فالخلاصة أكرر أفارس دور له شيخ الأنصاري في مقام الرد على صاحب الحدائق، يقول له الأصول اللي بيقول بالبراءة مستندة في البراءة ماذا؟ يا قبح العقاب لو ظن الناس من أصفها. إذا مستندة أعدت قبح العقاب فهو ما يقول بأن الدعاء عند رؤية الهلال يصير مستحب فاضلا عن أن يعلل الاستحباب ويقول أحكم بالاستحباب لأجل الموافقة للبراءة الأصلية. لا لا لا لا لا، أقصى ما يقول الأصولي لو استند إلى قاعدة قبح عقاب لا بيان، يقول عقاب ماكو تنجز ماكو، يقول أنه مستحب حتى أنت تبي تسرع يا ذكي إشتار أن أحكام الله تابعة المصالح ما تابعة علم إلى غير ذلك. وإذا الأصول استند في البراءة علما إلى الظن الحاصل من الاستحباب فما إلى معنى ترد تقول أحكام الله تابعة للمصالح والحكم، أفرض أحكام الله تابعة للمصالح والحكم بالتالي من الاستصحاب أنا أحكم ظن بمن؟ بالبراءة وعدم الوجود، وإن كان أحكام الله تعالى المصالح بل مناسب أن ترد تقول على أنه لا دليل على حجية هذا الظن يطبق العبارة. لذلك يقول وفيه ما لا يخفى في كلام صاحب الحدائق، فإن القائل بالبراءة الأصلية يعني الأصولي الذي يتمسك بالبراءة الأصلية من يابا يتمسك به يو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان هاتي يوم باب الظن قليل. اذا من هالباب الرجع اليها يعني الى البراءة من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان فلا يرجع ذلك الى دعوى كون حكم الله والاستحباب. اذا هذا المستند على بعض المسلم ما يريد يدعي ان حكم الله والاستحباب، اقصى ما يقول على انه تنجز ماكو عقاب ماكو، فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية، يعني فضلا عن تعليل الاستحباب. وهذا ما يقول الاستحباب، وبالأولى لا يقول بأن الاستحباب لأجل الموافقة للبراءة الأصلية. وإن رجع هذا الشق الثاني، وإن رجع إليها، رجع إلى البراءة الأصلية وقال بالبراءة من باب الظن بدعوى حصول الظن. هذه حصول الظن من ينشأ إليه من الصفحات. فأنت ما إلى معنى ترد دينا بمسألة أحكام الله تعالى على المصالح والحسن، فحديث تبعية الأحكام للمصالح، من يقول الأحكام تابعة للمصالح؟ العدلية. وعدم تبعيته، من يقول عدم تبعيته؟ كما عليه الأشاعرة، أجنبي عن ذلك، يعني عن حصول الظن. بالتالي من أجل أسبوع ما يحصل لي، سواء أحكام الله تابعة للمصالح أو متابعة، الظن يحصل لي نفسه بالوزن يحصل بعد، بناء على أن الأصحاب يفيد الظن بناء. فهذا الحديث تبعية الأحكام للمصالح هذا أجنبي عن ذلك. ليش أجنبي؟ لأنه تبعية أحكام المصالح وعدم تبعيتهم ما يأثر في حصول الظن وعدم حصوله. الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي الذي هو صادر عن مصلحة كما على رأي العدلية، أو ما صادر عن المصلحة كما على شاعر، على الخلاف بيناتهم. أقول بدال إذ الواجب، لو كان يقول والواجب مو أحسن يولا، بدال إذ، بدال إذ، إذ مو العبارة أوضح الصيد يولا. شوف أقرأ العبارة، شوف شلون يقول وإن رجع عليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية أحكام المصالح والمفاسد الذي ذكرته يا فاعل العداء أجنبي، يعني الظن قلنا هو قد يحصل سواء قلنا بالتبعية أو لا. بلي الواجب، والواجب عليه يعني علينا، على الذي يدعي حصول الظن، الذي يدعي حصول الظن مو على صاحب العداية، إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق، هذا الظن الذي حصل له بحكم الله الواقع بسبب الاستصحاب، الذي حكم الله الواقعي. هاي بحكي الصادق سواء عن مصعب، ليش قال شيخ الأنصار صار عن مصعب؟ يعني يريد يبين أنهم تبع تحكم المصالح عدمه ما يأثر في البين شيء. المهم إقامة الدليل على حجية هذا الظن نقطة. وبالجملة الخلاصة يقول فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه، الذي يا مسألة كان بين ما لا نص فيه مثل أولية، وبين ما أجمل فيه النص. يقول أنا أشوف مثلا ثانية، أنا أشوف ما أكبر قد ناس. إذا هناك نقول بالبراءة كما قلت لك يا صاحب الحدائق، مو هتش قال صاحب الحدائق ولا بالبراءة، هناك نقلنا كلام إليه، وإن كان كلام ثاني كان قد يظهر منه بالعكس. فالخلاصة إذا إحنا قلنا بالبراءة، إذا ما تكون قلت بالبراءة شنو الفرق بعد بيناتي؟ وبالجملة فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه النص، سواء قلنا باعتبار أصل البراءة، هذا الأصل يعني أصل البراءة من باب حكم العقل يعني قبل العقاب بلا بيان، أو من باب الظن، من باب الصحاب اللي يحصل النظر على كلا التقدير. فرق من المسألة ما أصل، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل، أو قلنا باعتبار منين من باب الظن، حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى. وقد واحد يقول أن الظن بالبراءة شو وقت يحصل؟ إذا ها كما بعضهم فصل قال عموم البلوى، إذا المسألة عامة البلوى يحصل، وماكو دليل يحصل ظن بالبراءة. يقول الشيخ الأنصار حتى لو قلنا الظن شو وقت يحصل بسبب من؟ عموم البلوى. مع ذلك هنا قد واحد يقول يحصل ظن. شلون يحصل ظن؟ يقول لأنه إذا عدنا نص يقول ادعو نقدر نقول الظن يحصل. ليش؟ لأنه لو كان المقصود الوجوب لذكرت قرينة ولجيء بقرينة. إذا قلنا ادعو مشترك بين الوجوب وبين من؟ الاستحباب. يا هو الذي يحتاج إلى قرينة، الوجوب ولا الاستحباب؟ لابد الوجوب. ليش؟ لشدة اهتمام الناس الوجوب، والاستحبات مو هجة شديد الاهتمام بيها، لكن الواجبات لشدة اهتمام الناس بيها فلو كان المقصود هنا الوجوب المفروض اللفظ مشترك، مشترك قاعد يبني على هالمبنى، فلا بد تتوفر الدواعي اعلاما على نقل القرين اعلاما على الوجوب. وحيث لم تنقل القرينة هذا معناه لم تتوفر الدواعي. اذا لم تتوفر معناه ماذا؟ ان هذا شنو هنا؟ معناه سيحصل لنا ظن دينا بعدم الوجوب، بالتالي بالاستحباب يحصل لنا. فالخلاصة في الأنصار يقول حتى لو قلنا البراءة حجة من باب الظن، وقلنا الظن منين يحصل؟ قاعد اكرر بعد، من عموم البلوى، مع ذلك في موردنا يحصل ظن ديما بعدم الوجود. ليش؟ نقول لأن كلمة ادعو بناء على انها مشترك، مشترك مشترك يعني شنو معنى؟ يعني معناه هذا يريد قرينة وذاك يريد قرينة، الوجوب يحتاج قرينة، استحباب يريد قرينة، هذا معنى مشترك، موضوع للثنين. نقول عند عدم القرينة على الوجوب، هو هذا نفسه يصير قرينة على من؟ نفسه يصير قرينة على من؟ على الاستحباب. ليش؟ لأنه لو كان أدعو للوجوب لتوفرت الدواعي على نقل القرين على من؟ على الوجوب، لأن الناس يسمون بالواجب. وحيث لم نجد القرينة معنى لم تتوفر الدواعي، وبالتالي معنى ماذا؟ أنه هذا ليس بوجوبي، فيحصل ظن بعدم الوجوب بالتالي. فلذلك الشيخ يقول سواء قلنا باعتبار هذا الأصل أصبراء من باب حكم العقل أو من باب الظن ما كفر، حتى لو جعل مناط الظن، مناط يعني شنو؟ السبب عموم البلوى، مع ذلك شو يحصل؟ ظن بالبراءة بعدم الوجود. فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل، يحصل لنا ظن بأنه ماذا؟ قرينة تدل على الوجوب ما أكو، لا تقول خو لعله أكو انحفت، نقول لا نظن أنه ما أكو، وإلا إذا أكو الناس كانوا يحافظون عليها كثيرا شديدا، وإلا إذا أكو قرينة واقعا كان أكو قرينة لنوقل، يعني لنقلت ذيك القرينة، لنقل يعني لنقلت مع توفر الدواعي، يعني مع فرض توفر الدواعي على نقل الوجوب وقرينة الوجوب، فلا بد له أكو قرينة كانت تنقل، بخلاف الاستحباب لعدم توفر الدواعي على نقله، على نقل الاستحباب. فإذا ما لاحظنا القرينة راح يصل لنا الظن بأنه ماذا؟ ما في قرينة واقعة على الوجوب، إذا ما في قرينة واقعة على الوجوب إذن هذا ليس الوجوب، وإلا لنقلت القرينة. ويمكن أن يكون استحباب، لا تقول الاستحباب هم يحتاج علما إلى قرينة، أقول لك إيه هم يحتاج، لكن من الممكن أن اختفت. اختفت ليش من الممكن؟ بالوجوب ما اقبلت، بالاستحباب شو اقبلت؟ اقول لك مو بالوجوب، الدواعي ماذا؟ توفرت على حفظ قرينة، فلو كانت قرينة على الوجوب لنقلها الكل، لكن قرينة الاستحباب ما لازم ينقلوها. لذلك شوف العبارة، فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل، وإلا لنقل، يعني لنقل تلك القرينة مع توفر الدواعي، يعني على نقل قرائن الوجوب، خلاف الاستحباب إذا كان مستحب ما لازم تنقل القرينة. ليش؟ لعدم توفر الدواعي على نقله، فبالتالي يحصل لنا ظن بعدم القرينة على الوجوب. نقطة. ثم إنما ذكرنا، الشيخ يقول رحمة الله عليه إذا تذكرون في المسألة الأولية، الأولية من قلبين قرد تنبيه مستقل لحسن مهسية ولا قرد تنبيه، تنبيه يا تنبيه رقم الجبشان في المسألة الثانية، ها عتبي ثاني كان ازداد ثاني هيك بعد الظهر. انقلنا ذلك. يقول هنا بعد ما راح ننقل فرق التنبيه مستقل. الكلام هو الكلام كما هنا قلنا حسن. لو دار الامر بين الوجوب وغير الوجوب. لكن نافع من فقدان النفس. هنا هم نافع. وشلون قلنا نثبت امر استحبابي؟ كم طريق اخترنا اذا تتذكرون؟ كم طريق ثبتنا لاثبات الامر الاستحبابي؟ اول طريق اللي لاثبات الامر الاستحبابي مو لامكان العبادي. اذا الامكان العبادي نية الرجاء قلنا لا لاثبات الاستحباب. مثل يا طريق اذكرنا طريق اوامر التقوى مال الشهيد الاول اذا تتذكروا ايمان فينا اوامر التقوى والاحتياط. لكن الكلمة قلنا يلزم ما ادري شنو دور ودفعنا بعدين قلنا نقول يعني المقصود امر بالتقوى ائتي بجميع الاجزاء ما عدا نية قربة. اذا هيك قلنا يصير امر استحبابي شرعي يمكن فنفس الحكي هم ما تقهنا فتي جد الحمد لله ماكو. ثم انما ذكرنا من حسن الاحتياطي يعني هناك يعني هناك هناك يعني المسألة الأولى في دوراء أمر بين وجوب وغير الوجوب الناشئ النية من فقداننا جار هنا بعد وهنا يعني في مسألة إكمال النية. والكلام في استحبابه شرعا وما تقدم يعني شنو يعني هناك قدنا نقدر نثبت الاستحباب بأوامر التقوى والاحتياط بعد حملها على أن المقصود ماذا من أمر اتقي واحتار يعني ائتي بجميع الأجزاء ما عدا القربة موتي كذلك هنا بل أحد الطرق اللي ذكرناها للاستحباب هناك لإثبات الأمر الاستحبابي أحد الطرق أخبار من بلغ إذا تذكروها بس قلنا أخبار من بلغ شو وقت يمكن تطبيقها هناك قلنا شو وقت يمكن تطبيقها قلنا أخبار من بلغ إذا ورد خبر ضعيف ضعيف ضعيف مو خبر صحيح السند ليش إذا صحيح السند فهو يثبت بعد الاستحباب بعد ما هو داعي تطبيق إلى أخبار من بلغ فخبر ضعيف السند يثبت شنو الاستحباب هو وجود ما يأثر. فقلنا نقدر نثبت امر استحبابي بذلك الفعل ببركه من قلنا نثبت امر استحبابي ومن هذا الخبر الضعيف نقدر نثبت الامر استحبابي من اخبار من بلغ من اخبار من بلغ بالتقريب اللي ذكرنا ان ثبوت الثواب يستلزم ثبوت الامر الاستحبابي واسكنا الى اخره. يقول هذا البيان اللي ذكرنا هناك هنا ما يجي ما يقدر يجي هنا هنا لا يمكن أن يأتي. ليش السبب شنو ليش لا يمكن أن يأتي؟ يقول لأنه في موردنا أكو نفع عندنا جزما والنفع شنو صحيح السنة فهو مو أنه بعد ضعيف نفع معتبر لا إلا إذا نفع معتبر فهو دخل تحت المسألة الأولى فقدان النفع المعتبر فلان هنا النفع معتبر أكو لكن مجمل. يقول إذا في مثل هذه الحالة ادعو لو المقصود من عند ماذا شون عيد بيّن لك أنه ما يمكن تطبيق يدور أمره لو بين الوجوب والاستحباب بناء على هذا أخبار من بلغ نحتاجه وما نحتاجه. إذا يدور أمر ادعو بين من لو وجوب لو استحباب أخبار من بلغ نحتاجه وما نحتاجه لا ليش لأن أمر جزمان أكبر أمر يو استحبابي لو وجودي أمر جزمان موجود بعد شن سوى بأخبار من بلغ وإحنا أخبار من بلغ رمينا نسمى استثنية حتى شو ثبتنا ثبتنا أمر مو أمر هنا جزمان أكون لكن لو استحبابي لو وجودي بعد شو تسوى بعد ماذا ليه الأمر من أخبار من بلغ ما تستثنين معك أو نقول ادعو يدور أمر بين من وبين من ما قلنا يدور أمر بين الوجوب والاستحباب لأن يعني بالمعالم قرينا الآراء مختلفة. بعض يقول صيغة موضوعة علما للوجوب والاستحباب بعضهم يقول موضوع علما للوجوب والإباحة، أول كراهة. هناهم أيضا بعد ما يمكن تطبيق أخبار من بلغه. ليش؟ لأن لو كان وجوبي يصدق بلغ الثواب، بلغ الثواب يصدق أو ما يصدق إذا كان وجوبي، إذا كان إباحتي أو كراهتي بلغ الثواب يصدق أو ما يصدق؟ ما يصدق بلغ الثواب. فإذا ما يصدق بلغ الثواب ما أقدر أطبق أخبار من بلغ. أخبار من بلغ بشيش وقت تجي يمكن تطبيقه. إذا صدق بلغني ثواب وهنا ما يصدق جزما، يحتمل بلغني يحتمل ما بلغ. بلغني ما أقدر أقول. إذا كان وجوبي بلغني، غير وجوبي كراهتي أو إباحتي ما بلغني. إذا شلون يمكن تصديق أخبار من بلغ؟ أخبار من بلغ شنو تقول؟ تقول من بلغه ثواب. أنا الآن هنا أنا إذا جاء الناس وقال أدعو، وكان أدعو مردد بين من وبين من؟ وجوب وكراهة أو إباحة. بلغني يصدق ثواب؟ يصدق بلغني ثواب؟ بلغني ثواب ما يصدق. بلغني ثواب إنما يصدق إذا فرض على كلا التقديرين كان أكثر. لا على تقدير أكثر وعلى تقدير ما أكثر. فإذا بلغني ثواب لا يصدق. فإذا على هذا الأساس اتضح أخبار من بلغ لا يمكن تطبيقها هنا. ليش؟ لأن هنا عندنا نص صحيح يقول أدعو، قاعد أكرر أدعو، لو قلنا يدور أمر بين وجوب وإباحة أو كراهة، لو أمر يدور بين من وبين من؟ وجوب واستحباب، واحد من بين السنين. إذا أمر يدور بين وجوب وإباحة أو كراهة بلغني ثواب يصدق جزما؟ لا ما يصدق جزما حتى يقدر أطبق أخبار من بلغ. وإذا كان كراهة بلوغ ثواب ممكن، كراهة ما بيها ثواب، أو إذا إباحة ثواب ممكن، فبلغني ثواب ما يصدق. هم هم هيك يقولون، يقولون ذولاك اللي بيقولون مشترك لفظي أقوال كان أكل فرد قول، يقول صيغة أمور مشترك بين وجوب واستحباب، هذا فرد قول. أتقول ثاني يقول بين وجوب وإباحة، أتقول ثاني يقول بين وجوب وكراهة، قول قول. إحنا على بني الأقوال قاعد نمشي، نقول إذا ابننا على القول اللي بيقول وجوب إباحة أو وجوب كراهة بلغني ثواب ما ينصف جزما، يعني إذا كان كراهة وإباحة ثواب ما يصف، فما يمكن تطبيق الأخبار أخبار من بلغ. وإذا يدور بين الوجوب والاستحباب يصدق بلغني ثواب يوم يصدق وجوب واستحباب، فلي خب جزما بعد ثواب أصل، إذا وجوب ثواب أصل استحباب هم ثواب أصل. لكن يقول الشيخ الأنصاري فائدة ما أكو، لا توجد فائدة من تطبيق أخبار من بلغ، لأن تجي تطبقها لشنو؟ تستنتج أمر غيره، هو أمر موجود جزما لو استحبابي لو وجوبي، شنو الفائدة من تطبيقها؟ فبلوغ يصدق لكن لا فائدة من التطبيق. أقول إذا واحد قال لكم هاي الشبهة نفسها خلاص بعد خلاص، بس الحكاية بيناتنا بعد. إذا واحد قال هاي الشبهة نفسها تجي في المسألة الأولية، المسألة الأولية يعني في صورة فقدان النص، وهم نفس الحكاية ماذا؟ في صورة فقدان النص المعتبر، ونفس الكلام همات ماذا؟ يأتي هناك همات هاي الشبهة ما أدري شلون أنت جبتها همات جيبها ماذا؟ هنجيبها أنت هنا تسويها رتبها بل كنت تقدر ترتبها. أقول لا هناك ما يمكن. ليش؟ هناك المفروض إجاني خبر ضعيف، مو صحيح، ضعيف ويدل على الاستحباب جزما أو يدل على الوجوب جزما، ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ بلغني ثواب يصدق يا ما يصدق إذا هو يدل على الاستحباب جزما. إذا يدل على الوجوب مو مجمل، لا مو مجمل، لا يو أمر يدل على الوجوب فقط، لا يدل على الاستحباب فقط، مو مجمل، لا لم نكن مرتضائين على من هدائين في المسألة الأولى. المقصود انه يدل على استحباب جزمه. هناك يصدق من بلغني ولا بلغه ثواب؟ يصدق ولا يصدق بلغه؟ انت تقول ايش احنا راح اقوم شفت الساعه يصدق بلغه ثواب. انت هناك قلت المثل الثاني قلت لا فائده من تطبيق شنو قلت اخبار من بلغ لان امر استحبابي جزما اقول اياهم ما تقوله. اذا يصدق بلغ وعينئذ شنو بعد بلي خو خبر هو اكو بعد ما يحتاج بعد بلي بعد ما يحتاج شنو اخبار من بلغ. اقول لك لكن ضعيف مو المفروض ليش ما تلتفت ضعيف اذا ضعيف ما يقدر هو يثبت خطيه الاستحباب فيكون ماذا اخبار من بلغ تجي حتى تصيب بنزين حتى يثبت الاستحباب بخلافه في مورد في موردنا المفروض الخبر صحيح مولانا وليس الاعتبار لانه قلنا ناشئ قبل وجب من اجمال النص مو انه النص غير معتبر مو اجمال. فاذا كان يدل على الاستحباب او الوجوب مرده يعني امر جزما ماذا موجود شذو بعد الاخبار من بلغ فالتفت جيدا. نعم الاخبار المتقدمه في من بلغه الثواب لا تجري هنا. ليش ما تجري؟ لان هذا الامر الذي اجانا في الخبر الصحيح لو دار بين الوجوب والاباحه لم يدخل في مواردها يعني في موارد اخبار من بلغ. ليش؟ لان المفروض احتمال الاباحه فاذا يحتمل الاباحه فلا يعلم بلوغ الثواب وكذا يعني وكذا. لو قلنا الامر مو يدور بين الوجوب والاباحه سيدور بين من؟ وجوب وكره نفسه. ولو دار يعني واذا قلنا لا يدور بين الوجوب والاستحباب ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتاج اليها نسوي بها امر جزما اكو لا وجوب ولا استحباب كذا اخبار من بلغ من بلغ عجيبه انت ضبط امر فهنا امر جزما اكو امر ورد في خبر صحيح السنه. المساله الثالثه طب المساله الثالثه شنو لا تنسون بالله يعني شو بها وجوبيه ناشئه منين؟ من تعارض النصين. فرد ناس يقول لي اغتسل للجمعه هذا ظاهر اغتسل شنو هو؟ فرد نص اجاني يقول لا بأس يا اخي اترك غسل الجمعة لا بأس بترك غسل الجمعة. يقع معارضة بينهما الاول يدل على الوجوب الثاني يشيده لا بأس على الاباحة المباح فعله وتركه. فهنا شبه الوجوبية نشأة النين من تعارض النصين. هنا شنو شيخ الانصاري يقول اليه بعد لا تسألني كل ساعة انا قلت ليش شبه التحريميه مخلصنا بعد يا ولا ما اقول بالبراءه فبالاولى بعد هنا ما اقول هنا قلت بالبراءه ما قلت بالاحتياط فبالاولى هنا لا اقول بالاحتياط. واضح نفس الادله رفع عن امتي ما لا اعلمون لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا تجي هنا مضى فالاتعبال الاخبار الذي يقول اخباري هناك ايش قال في المساله الثانيه في الثانيه هسه خلصنا قلنا منه ملا امين وبعد منه صاحب العداله قالوا بالاحتياط هنا هم ثم نفسهم ماذا يقولون بالاحتياط هم قالوا لكن مستند شنو للاحتياط هنشوف بالله مستندهم شنو هنجرى عمليه حساب علما لمستندهم هنشوف مستند شنو عندهم مستند يولا. يقول الشيخ ما عندهم مستند الا شنو اخبار اللي ذكرناها هناك شنو ذكرناها هنا في شبه التحرينية تحرينية قف عند الشبهة هيك مو كان اكو عندنا اوامر قف عند الشبهة او غير ذلك خبر التسليم من اللي ذكرناه هنا. يقول ما عندهم بعد غير ذاك الدليل او مثل مال عبد الرحمن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مال شنو الصيد شنو إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط مو هيك ولا بعد عندهم مستند شنو كان بعد من مرفوعة غوال اللآلي الذي تقدمت ماذا عندنا مرفوعة غوال اللآلي الذي تقدمت عندنا على أي حال بس هاي مو مهم مرفوعة غوال اللآلي بعدين عندنا فالخلاصة المهم المستند مثلا هو قف عند الشبهة أوامر وقف عند الشبهة هاي المفروض. وهاي جاوبنا عنها إذا تتذكرون إذ قلنا أوامر قف عند الشبهة وهاي جاوبنا عنها واحد من عد إرشاد سنة مرة نقول، وواحد بعد من عد من أحد العدوى اللي ذكرناه شنو؟ قلنا على أنه وارد في زمان يمكن ملاقاة الإمام. هذه إذا واحد يراجعه يستفاد يرد من قرينة ماذا؟ وأمر المشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، أو أرجعه حتى مثلا تلقى إمامك بعض الشيء. فهذه واردة في زمان الذي يمكن ملاقاة الإمام. أرجع عن حسنا إيش أوردنا عليه؟ هذا مضافة استفرد إيراد جديد نورين، هذا مضافة افترض الدرع الوجود، افترض افترض الدرع الوجود، لكن أكو إلها مخصص. من هو المخصص؟ أكو عندنا خبر وارد في صورة تعارض النصين الذي هو مسألتنا. يقول هذا هذا الخبر الوارد في تعارض النصين، يقول تخير إذا جاءك خبر مخصص موسع عليك بأيهما أخذت، مخير بينات. أكو عندنا هيك أخبر، فهذا يصير مخصص علما، علما يصير مخصص إلى أخبارك، لأن ذيش أخبارك شو تقول؟ إيش عند كل شيء وجوبية أو تحريمية، وبعد ناشئة من فقدان النص، إجمال النص، تعارض النص. أما يجي هذا يخصص يخرج يا صورة صورة تعارض النص، يقول مخير. هذا مخصص الأخبار. أدي واحد من عندكم يرفع إيده يقول شيخ نحتاجك حلوة، بس ها شنو بس؟ بس شنو بس؟ أكو عندنا خبر لآخر يقول في صورة تعارض النصين تخير، لكن إذا ما يمكن الاحتياط أول احتياط، إذا ما يمكن ياهو يا خبر هذا، يا خبر هذا نسينا احنا بالعدل ننسى غوالي اللعالي راجعوا بالله شوف ايش كان. قال الامام خذ بما اشتهر، قال اثنينات المساويات، قال خذ بالاحواط، قال كلاهما موافقان او مخالفان، قال اذا فتخير. بعد شو اقول لك شو اسوي؟ فتخير. فالامام امر بالتخير شو كيف؟ بعد عدم امكان احتياط. فهذا الخبر يصير مخصص علما، يصير نقول مخصص هذا الخبر الذي انت سجلناه اخبار التخيير. وهذا الخبر مال اخبار التخيير ايش قلنا؟ عندنا اخبار يقول خبر يقول اذا جاءك خبران متعارضان تخير، هذا يصير مخصص له، يعني تخير ايش وقت؟ اذا ما يمكن احيانا، اذا يمكن ما تتخير، فهذا راح حينئذ يضرنا. شيخ الانصاري شي جاوب يقول قلنا مرفوعة غوالي اللآلي، قلنا بالله ضعيفة الرواية، سند مؤلف مؤلف رواية قلنا هناك ايه. فإذا على هذا الأساس النتيجة شنو صار؟ أنه لا يجب الاحتياط. الخلاصة خلاصة ايش صار؟ أفهرس لك هذا الموضوع. خلاصة في صورة تعارض شبه الوجوبية الناشئة من تعارض النصين، الصحيح عندنا ماذا؟ هو أنه لا يجب الاحتياط. والمحدثان فيما السابقان السرباجي وصاحب الحدائق في المسألة الأولى قالوا بوجوب الاحتياط، هناهم ما قالوا، لكن دليلهم شنو قلنا؟ ليس إلا أخبار قف، لكن قلنا هاي أول شيء دلالة ضعيفة إرشادية ووارد في زمان ما أدري ملاقاة الإمام، يمكن ملاقاة الإمام. وثانيا اكو اخبار اخص منها، تقول عند تعارض الخبرين تخير مو احتياط، تصير مخصصة علما الى اخبار. النتيجة تصير قيف عند كل شبه الا اذا كانت الشبه وجوبية وناشئة من تعارض النصين. بس قلنا اكو عندنا فرد خبر اخر غوالي اللآلي يقول عند تعارض النصين تخير، لكن بشرط اذا ما يمكن الاحتياط. هذا يضرنا. ليش يضرنا؟ لان النتيجه راح تصير يخصص الناس، بس النتيجه راح تصير. نحن عند تعارض النصين تخير كما قالت ذاك الخبر السابق، لكن تخير شو وقت بشرط لا يمكن احتياط. هذا الفرن يعني احتياط في المرتبة الأولى راح يصير. الشيخ يقول غوال اللآلي بالي قلنا بعد شنو ضعيف الرواية، ضعيفة السنة، ضعيفة السنة إلى آخره، هي قلنا بعد مرفوعة. فإذا على هذا الأساس لا يجب الاحتياط. يبقالنا بعد شنو؟ خلصنا قيس. يبقالنا بعد شنو؟ صحيحة ابن الحجاج قلنا، قال إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. هذا هم جواب واضح، هذا وارد في مورد يمكن ملاقاة الإمام، حتى تسألوا، تسألوا الإمام يعني وتعلم، هذا وارد في مورد يمكن ملاقاة الإمام. إذن هذا ما لا يمكن التمسك به، التطبيق غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.